إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذه الحلقة 22 من حلقات تفسير المستوى الخامس لكلية الشريعة. موضوع هذه الحلقة تفسير الآيات 7 و8 و9 من سورة التوبة. يقول الله تبارك وتعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. قوله تبارك وتعالى: كيف يكون للمشركين عهد، أي لا يكون لهم عهد. فالاستفهام هنا إنكار ونفي أنه لا يكون لهم عهد. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم؟ فالمقصود بهنا أنه كيف، هنا استفهام إنكاري ونفي، يعني كيف يكون المشركين عهد، أي لا يكون لهم ذلك. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم من المشركين؟ إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام؟ اختلف في المراد بهؤلاء على أقوال. القول الأول أنهم بنو ضمرة. القول الثاني أنهم قريش، وهم مشرك قريش الذين عاهده نبي الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، فنكثوا وظاهروا المشركين. القول الثالث أنهم خزاعة. ويعني هنا يذكر أهل العلم بالسير ذلك العهد الذي أبرمه النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين المشركين، وكان من بنوده البند الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع مع أصحابه ولا يعتمرون. الأمر الثاني أنهم يعتمرون في السنة القادمة. والأمر الثالث أنه من دخل مع المسلم، أنه من جاءنا من الكفار مسلما نرد، أنه من جاءنا من الكفار مسلما نرده إليهم، وأنه من هرب من المسلمين مرتدا إلى الكفار فإنهم لا يردونهم إلينا. غضب بعض الصحابة كعمر رضي الله عنه وقال يعني هذا في هضم لنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من يعني هرب وهاجر من الكفار إلى المسلمين فإن الله سيجعل له مخرجا، وهذا مثل ما فعل أبو جندل وأبو بصير وغيرهم. وأن من ارتد من المسلمين إلى الكفار هذا لا بارك الله فيه. فعلى كل حال يعني وإن كره بعض الناس هذا الصلح، لكن أنه حصل فيه خير وفيه يعني نعمة وفيه يعني بركة ولله الحمد. يعني نعم هو يعني وإن حصل يعني فيما يظهر أن في هضم للصحابة وكيف هذا يرد وذا لا يرد، لكن الحمد لله كما يقول العلماء الذين أسلموا في فترة الصلح يعني وجعلوا الصلح يعني زمنا، جعلوا بينهم هذا الصلح أنهم لا يتقاتلون، هذا أيضا من بنود الصلح أنهم لا يتقاتلون، وأن من دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في حلفه فإنهم معه، ومن دخل مع الكفار فإنهم معهم. فدخلت قبائل مثل بكر وكذا مع قريش، ودخلت بنو خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال هذه هي شروط صلح الحديبية، وأيضا لها تفاصيل أخرى. على كل حال الله جل وعلا يقول: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. قوله تبارك وتعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. ما هنا شرطية؟ ما هنا شرطية؟ يعني إن استقاموا لكم فاستقيموا لهم، يعني إن استمروا في العهد والتزموا فعليكم أن تلتزموا. يعني ما هنا ليست نافية، ما هنا شرطية، يعني إن استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن استمروا في العهد. وبالفعل استمروا كذا سنة، ولكن بعدين بكر يعني اعتدت على خزاعة، فيعني وحصل فيهم يعني مقتلة عظيمة، يعني وثبت بنو بكر على خزاعة في الليل وقتلت منهم. فجاءت خزاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستنجدون، يقولون كيف الآن أنت بينك وبين كفار قريش عهد، ومن دخل معك معك، ومن دخل معهم يكون معهم، لكن الآن هذه بكر اعتدت علينا. فبعد ذلك خلاص انتقض العهد ولم يبقى بينهم وبينهم عهد. ولذلك الله جل وعلا يقول فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، يعني إن استمروا والتزموا بهذا العهد فالتزموا أنتم أيضا به. فما هنا شرطية؟ إن الله يحب المتقين، إثبات في هذا الصفة، إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وأنها من الصفات اللائقة به جل وعلا على وجه لا يشابه فيها خلقه، وهو جل وعلا يحب المتقين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، ونفى محبته عن غيرهم مما جاء ذكره في كتاب الله عز وجل. بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون، وأكثرهم فاسقون. قوله تبارك وتعالى كيف وإن يظهروا عليكم، يعني كيف يكون لهم عهد وإن يظهروا عليكم، فحذف ذلك لأنه قد سبق. يعني كيف، يعني كيف وإن يظهر، يعني كيف يلتزمون بالعهد وهم في قلوبهم خيانة ويودون قتالكم ويودون النصرة عليكم، لكنهم قد نعم يبرمون هذا العهد لمصالح، والمسلمون أيضا لله الحمد يكون لهم فيه مصلحة، لكن المقصود يعني كيف ويظهر عليكم، يعني كيف يكون لهم عهد وهم الذين إن يعني تتيسر لهم سبل النصرة عليكم والفتك بكم فعلوا ذلك. فالله جل وعلا هنا يقول كيف وإن يظهروا عليكم، يظهروا أي يقدروا ويظفروا ويظفروا، كيف وإن يظهروا يعني يظهروا بمعنى يقدروا ويظفروا. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم، قوله تبارك وتعالى لا يرقبوا فيه ثلاثة أقوال، لا يرقبوا فيكم إلا ولذين، يعني لا يرقبوا القول الأول بمعنى لا يحفظوا، والقول الثاني أي لا يخافوا، والقول الثالث أي لا يراعوا. والحقيقة أن هذه الأقوال كلها صحيحة، وهذا يعني يعبر عنه علماء التفسير بأنه اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد، فكل من المفسرين عبر يعني بالمعنى الذي يراه مناسب. فمعنى لا يرقبوا أي لا يحفظوا، هذا قول، يعني لا يرقبوا فيكم، لا يحفظوا فيكم لا عهد ولا ميثاق. القول الثاني يعني لا يخافوا، لا يخافون الله ولا يخافونكم. القول الثالث يعني لا يراعوا، يعني لا يراعوا عهدا ولا ميثاقا. كل هذه الأقوال لله الحمد أقوال صحيحة، وتعتبر من يعني اختلاف التنوع وليست من اختلاف التضاد. قوله تبارك وتعالى لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة، الإل هذه من الكلمات الغريبة في القرآن الكريم، كلمة غريبة الحقيقة، ويعني إلا ولا ذمة، ما المراد بالإل؟ يعني فيه أقوال ذكرت عند المفسرين، وهناك يعني من العلماء اعتنى بالغريب، غريب القرآن، يعني الأشياء الغريبة، الكلمات الغريبة مثل هذه وغيرها، يعني من الكتب المشهورة في السوق المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني، وهو يعني أشهر كتاب، وهو الذي إذا اقتنيته فيه البركة والخير إن شاء الله، المفردات في غريب القرآن. الكتاب الثاني تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب لأبي حيان الأندلسي صاحب التفسير. الكتاب الثالث عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي، وهذا الكتاب يعتبر هو أوسع الحقيقة كتب التي ألفت في غريب القرآن، والله أعلم. إذا ثلاث كتب: المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني، تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب لأبي حيان الأندلسي، عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي. إذا نعود مرة أخرى فأقول: الإل لا يرقب فيكم إلا ولا ذم. الإل اختلف فيه على أقوال. القول الأول أنه القرابة، القول الأول أنه القرابة. القول الثاني أنه الجوار، يعني القول الأول هذا مروي عن ابن عباس، رواه جماعة عن ابن عباس، هو القول المشهور الحقيقة. القول الثاني أنه الجوار. القول الثالث أنه الله تعالى، وهذا القول الحقيقة فيه ضعف، هذا القول الثالث فيه ضعف. القول الرابع أنه العهد. القول الخامس أنه الحلف. الحلف يعني شيء معروف كان عند العرب وأقره الإسلام على وضعه الصحيح، يعني عقد بين قبيلة وقبيلة أو بين قوم وقوم، هذا الحلف. يعني إذن هذه خمسة أقوال: أنه القرابة، أنه الجوار، أنه الله تعالى وهذا القول فيه ضعف كما قلت، أنه العهد، أنه الحلف. هذه خمسة أقوال في المراد بالإل، لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة. أما قول تبارك وتعالى الذم لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة، الذمة اختلف في المراد بها أيضا على ثلاثة أقوال، وهي الحقيقة يعني أقوال متقاربة. القول الأول أنها العهد، وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير وجماعة. المهم أن الذمة هي العهد، يعني لا يرقب فيكم لا قرابة ولا جوار ولا ذمة، يعني ولا عهد. متى إيش؟ متى ما ظهروا عليكم وتقووا وقويت شوكتهم. القول الثاني التذمم ممن لا عهد له، الذي ليس لهم عهد ولكن لهم ذمة. القول الثالث أنه الأمان، واستشهد على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويسعى بذمتهم أدناهم، يعني بالأمان. الذمة هنا هي الأمان. على كل حال الذمة فيها ثلاثة أقوال: القول الأول أنه العهد، القول الثاني أنه التذمم ممن لا عهد له، القول الثالث أنه الأمان، أنه الأمان. قوله تبارك وتعالى يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، قوله تبارك وتعالى يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، اختلف في المراد بهذه الجملة على ثلاثة أقوال. القول الأول يرضونكم بأفواههم في الوفاء، وتأبى قلوبهم إلا الغدر، يعني هم صحيح يعطونكم بلسانهم معسول الكلام وأنهم سيلتزمون ولكن في قلوبهم الحقيقة الغدر، ويتحينون أي فرصة يغدروا حتى يغدروا بالمسلمين، فهم يعني يرضونكم، يحاولون إرضاءكم بمعسول الكلام وبالكلام الطيب، ولكن في قلوبهم الخبث والغدر والخيانة. القول الثاني يرضونكم بأفواههم في العدة بالإيمان، العدة يعني هي الوعد بالإيمان، وتأبى قلوبهم إلا الشرك، هم يعدونكم إن شاء احتمال نؤمن احتمال كذا سنتبصر، لكن في قلوبهم لا يمكن يتزحزحوا عن شركهم. إذن هم يرضونكم بأفواههم الإيمان وأنهم سيؤمنون ويعدون بذلك، ولكن في قلوبهم يضمرون الشرك، في قلوبهم يضمرون الشرك. القول الثالث أن يرضونكم بأفواههم في الطاعة، هذا يعني الكلام على أنه ليس مع الكفار وإنما مع يعني الناس عموما. يرضونكم بأفواههم يعني في الطاعة، وتأبى قلوبهم إلا المعصية، يعني يعدك أحدهم فتنصحه يقول إن شاء الله سأصلي سأبر والدي يعني يذكر جملة من الطاعات، ولكن في قلبه المكث على المعصية، التمسك بالحرام. فهذه ثلاثة أقوال. الحقيقة هو أقربها للسياق الآية هو القول الأول، أقربها أيها الإخوة والأخوات للسياق الآية هو القول الأول، وهو قول الله عز وجل يعني يرضونكم بأفواههم، يعني يرضونكم بأفواههم في الوفاء أنهم سيفون، وتأبى قلوبهم إلا الشرك أنهم سيستمرون على الشرك. القول الثاني يعني يرضونكم بأفواههم في العدة بالإيمان، يعدونكم ولكن في قلوبهم يضمرون الشرك وأنهم لن يتزحزحوا عنه. القول الثالث يعني يرضونكم بأفواههم في الطاعة وتأبى قلوبهم إلا الاستمرار والتمسك بالمعصية. وعلى كل حال يعني هم لا يضرون إلا أنفسهم. لنفرض أنهم يعني أقنعوا المؤمنين أو أنهم يعني أخذوا بكلامهم، لكن يعني الضرر والسوء عليهم يعني في الدنيا والآخرة. إن أفلتوا عن المؤمنين ويعني ركنوا يعني استمرت الحياة معهم، لكن الحمد لله يعني الله جل وعلا لا تخفى عليه السرائر ولا تخفى عليه خفايا النفوس، وأكثرهم فاسقون. الفسق هو الخروج من الطاعة إلى المعصية. الفسق يعني في اللغة هو الخروج على وجه الإفساد، ويراد به على وجه العموم الخروج من الطاعة إلى المعصية. وهنا قال ابن عباس خارجون عن الصدق ناكثون للعهد، يعني هو الفسق الخروج من الطاعة إلى المعصية، هذا هو المصطلح العام له. وفي اللغة هو الخروج على وجه الإفساد، ولذلك يقال للفأرة فويسقة لأنها تخرج فتفسد. وعلى كل حال هنا قال ابن عباس في تفسير الآية على وجه الخصوص أي خارجون عن الصدق ناكثون للعهد، خارجون عن الصدق ناكثون للعهد. ثم قال تبارك وتعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. قوله تبارك وتعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، من المراد بهؤلاء؟ يعني الحديث عن من اختلف في المراد به على قولين. القول الأول أنهم الأعراب الذين جمعهم أبو سفيان على طعامه، وكان يعني يسيرهم ويذكر لهم أن دين النبي صلى الله عليه وسلم دين باطل وأنه غير صحيح، وكان هذا قبل إسلامه رضي الله عنه، وكان يجمعهم على الطعام والناس يعني يجتمعون، بعض الناس يدعى على بطنه يدعى على عقله يدعى، فهؤلاء كانوا يجتمعون على هذا الطعام ويهزؤون بالقرآن وبدين الإسلام وينفرهم من هذا الدين. القول الثاني أنهم قوم من اليهود، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا أنهم قوم من اليهود، ومعروف أن اليهود يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون أن دين الله هو الحق، ولكنهم جحدوا وعاندوا وكابروا، وهذا من صلفهم وعنادهم والله المستعان. طيب إذن ما المقصود بآيات الله هنا؟ اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. المقصود بالآيات على القول الأول أن المقصود بها حجج الله وبراهينه مما تضمنه القرآن الكريم، وأيضا هذا الكون مما يدل على بآيات يعني ما يدل بمخلوقات العجيبة على أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة، كما قال القائل فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وعلى القول الثاني أن المقصود بهم اليهود أن هي التوراة، ولا شك أنهم حرفوا وبدلوا وغيروا في التوراة من أجل موافقة أهوائهم، وكانوا يحذفون أشياء مثل ما صنعوا في آية الرجم، يعني أشياء كثيرة الحقيقة، يعني تلاعبوا في كتاب الله والمنزل إليهم وهو التوراة. قوله تبارك وتعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، الثمن القليل هو ما حصلوه بدلا من الآيات. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، نعم هم كسبوا أموال في التلاعب على الناس وفي جمعهم، يعني كسبوا أموالا يعني تلاعبوا بدين الله عز وجل من أجل أن يكسبوا قلوب الناس وأن يكونوا معهم في صفهم، نعم كسبوا أموالا وحصلوا يعني أشياء كثيرة، لكنها يعني بئس المال وبئس الجمع. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، طيب هم الحقيقة حصلوا أشياء كثيرة، لكن هنا وصف الثمن بأنه قليل. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، الواقع الحقيقة أنهم يعني حصلوا أثمان وربحوا أشياء وجمعوا الناس عليهم، فكيف وصف الثمن بأنه قليل؟ اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. وصف بالقليل على وجهين، الوجه الأول لأنه حرام والحرام قليل، الحرام لا بركة فيه، كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به، الحرام ولو كان كثيرا لا بركة فيه، وهذا ملاحظ الحقيقة، الذين يتعاملون بالحرام مثل هؤلاء، مثل الذين يأكلون الربا أو الذين يتعاملون بالرشوة أو الغش أو يأكلون أموال الناس بالباطل، ويعني أشياء من هذا تجد سبحان الله أموال وأرصدة لكن لا بركة فيها، تزول بسرعة، تصيبها جوائح، يحرم صاحبها من الانتفاع بها، فالحرام قليل مهما كثر لا بركة فيه. القول الثاني لأنه من عرض الدنيا الذي بقاؤه قليل، يعني اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، القول الثاني لأنه من عرض الدنيا، ولا شك والله ماذا تكون الدنيا أمام الآخرة، فيعني ماذا يكون هذا النعيم وما يؤتى الإنسان في الدنيا أمام نعيم الآخرة، له إنه عرض قليل، ولذلك يعني قال وصف الثمن الذي يربحون مع أنه في الظاهر كثير بأنه قليل لوجهين، الوجه الأول لأنه حرام والحرام لا بركة فيه ولا خير فيه، القول الثاني أو الوجه الثاني لأنه من عرض الدنيا، وعرض الدنيا زائل، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، لكنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. قوله تبارك وتعالى فصدوا عن سبيله، اختلف في المراد بالسبيل هنا، القول الأول قيل عن بيته يعني عن بيت الله عز وجل، عن الكعبة، وذلك حين منع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية دخول مكة، والقول الثاني يعني عن دينه، وصدوا عن سبيله يعني عن دينه بمنع الناس منه، القول الثالث يعني أي عن طاعته في الوفاء بالعهد، فهي ثلاثة أقوال في المراد بالسبيل، السبيل الأول قيل هو بيت الله يعني الكعبة الحرم، فقد منع النبي صلى الله عليه وسلم تلك السنة وسيرجع للسنة القادمة، القول الثاني عن دينه بمنع الناس منه بلا شك أنهم، وهذا هو القول المشهور، هذا هو القول المشهور والراجح أن المقصود بسبيل الله يعني دين الله، القول الثالث يعني عن طاعته في الوفاء بالعهد، وبئس ما عملوا وبئس ما عملوا إنهم ساء ما كانوا يعملون، ساء بمعنى بئس يعني بئس العمل الذي يعملوا، إنهم ساء ما كانوا يعملون. أسأله جل وعلا أن يوفقني وإياكم الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين، وأن يجعلنا من دعاة الخير، هذا والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.